وفيها ذكر توحيد الربوبية. ذكرنا الله جل وعلا في السورة أنه الخالق البارئ المصور، أنه الرازق سبحانه وتعالى الذي لا نستغني عنه والذي نلجأ إليه سبحانه وتعالى. كذلك ذكرنا في هذه الصورة بأسمائه وصفاته، فهذه الصورة اشتملت على معاني عظيمة يحتاج المسلمون إليها، وبخاصة في هذه الأيام. وهذه الصورة ذكر بعض العلماء لها بعض أسباب النزول، ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا للنبي: انسب لنا ربك، صف لنا ربك. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بعض أهل العلم أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك فإن الله أنزل إلينا نعته في التوراة، فصف لنا من هو، أمن ذهب أم فضة أم نحاس، ومن ورثه الدنيا ومن يورثها. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة المباركة. وذكر بعض أهل العلم أن اليهود لما قالوا: نحن نعبد عزير ابن الله، والنصارى لما قالوا: نحن نعبد عيسى ابن الله، والمجوس لما قالوا: نحن نعبد الشمس والقمر، والمشركون قالوا: نحن نعبد الأوثان. أنزل الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الصورة عظيمة جليلة رتب الله جل وعلا لقارئها فضلا عظيما، وهذا فضل من الله كبير أن يرتب الله جل وعلا على قراءة هذه السورة وعلى حفظ هذه السورة التي هي في متناول الجميع، الجميع يحفظها، يسهل على الجميع حفظها وقراءتها، ومع ذلك يرتب الله جل وعلا على قراءة هذه السورة فضلا عظيما كبيرا. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فكان كلما صلى بهم ختم بقراءة قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فقال الرجل: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فقال النبي أخبروه أن الله يحبه. في الصحيحين قال هذا الرجل لما سألوه عنها وعن سبب قراءته لها في كل ركعة بعد أن يقرأ سورة، هذا الرجل كلما أمهم في صلاته فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ختم بعد قراءته هذه السورة بقل هو الله أحد. سألوه عن ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. لأنها صفة الرحمن أي لأن الله جل وعلا ذكر لنا فيها صفاته عز وجل وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وهكذا من يحب كلام الله يحبه الله، لأن من يحب كلام الله فإنه يحب الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ومثل هذه القصة قصة ذكرها أنس بن مالك كان في صحيح البخاري، قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها مما يقرأ افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة غيرها. فكلمه أصحابه قالوا إنك تقرأ بقل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تجزي فتقرأ غيرها، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها. فقال لهم الرجل إن أحببتم صليت بكم أو أممتكم على نحو ما أفعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه من أفضلهم وكانوا لا يحبون أن يأمهم غيرهم، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به قومك وما يحملك على لزوم قراءة هذه السورة في كل ركعة. أنا أريدك أن تتخيل هذا رجل بلغ به الحب لسورة من سور القرآن أنه إذا صلى بالناس لا يفارق قراءتها في أي ركعة من الركعة، كلما صلى قرأ بقل هو الله أحد ثم يردف معها سورة أخرى. ماذا لو فعل ذلك إمام من أئمة المسلمين اليوم؟ إمام يحب مثلا سورة الإخلاص كلما أما الناس يقرأ بالإخلاص ومعها سورة أخرى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال له يا رسول الله إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة بسورة الإخلاص. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، سمع رجلا في الليل يصلي صلاة الليل ويقرأ بسورة الإخلاص لا يقرأ بغيرها، يردد هذه السورة في كل ركعات قل هو الله أحد الله الصمد في كل ركعات القيامة. فلما أصبح الرجل ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يستقل هذا العمل، يرى هذا الرجل أن هذا العمل قليل، رجل يقرأ بسورة الإخلاص في كل الركعات هذا عمل قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال احشدوا أي اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قرأ قل هو الله أحد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فقال بعضنا لبعض إن النبي قال لنا أنه سيقرأ علينا ثلث القرآن، فقال أحدهم: إني لأرى أن هذا خبر من السماء قد جاء، أي ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكمل إلا لخبر من السماء جاءه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: إني أخبرتكم أني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإنها تعدل ثلث القرآن. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ فقال الصحابة: كيف يقرأ ثلث القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذه الصورة أربع آيات تعدل ثلث القرآن. هناك حديث كثيرة في فضل هذه الصورة، لا أريد أن أستغرق بذكرها الوقت، أحاديث كثيرة وفضائل عظيمة، ويكفيك من الخير ما سمعت، وتالله في الخير الذي سمعت محفز كبير لتقيم نفسك على مثل هذا العمل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة مما يدل على شرفها كثرة أسمائها، عد العلماء لهذه الصورة نحو 20 اسما لهذه الصورة. صورة الإخلاص، قالوا لأنها تخلصك من عذاب الله جل وعلا، وقالوا أيضا لأن فيها إخلاصا لله عز وجل من كل نقص وعيب، ففيها تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشريك والشبيه، وتنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد والوالد، وتنزيه الله جل وعلا عن الصاحبة. فقالوا أنه لذلك سميت هذه السورة بسورة الإخلاص وأشياؤه. تعالوا بنا نتوقف مع بعض معاني هذه السورة، ولن نستغرق وقتا كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. في خطبة سابقة تكلمنا عن فضل معرفة الله عز وجل، وأن معرفة الله عز وجل جنة، وأن من فضل الله تبارك وتعالى أنه تعرف إليه، وصف لنا نفسه بحيث لا نحتاج بعد وصفه لنفسه لا نحتاج إلى التشريق والتغريب، ولا نحتاج إلى التعمق والتكلف، ولا انتظار قول فلان ولا قول علان، لا نحتاج بعد كلام الله جل وعلا إلى الابتعاد ولا إلى الشرود. فهذا من فضل الله تعالى علينا أنه عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى ووصف لنا نفسه عز وجل. وكذلك من فضله علينا أنه أنزل كتابا فيه وصفه سبحانه وتعالى. والمؤمن يحب الكلام عن ربه، المؤمن يحب أن يتكلم عن الله ويحب أن يسأل عنه. المؤمن إذا سئل عن ربه جل وعلا انطلق في التعريف بربه وذكر صفاته وخلقه، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأراد فرعون أن يستوقفه هنا وألا يسترسل موسى في ذكر آلاء الله جل وعلا وصفاته، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى. لكن موسى عليه السلام أراد الاسترسال في ذكر آلاء الله جل وعلا، أراد أن يتكلم عن ربه فانطلق يجيب، بخلاف غير المؤمن. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذا جل ما نعرفه عنها، هذا كل ما نعرفه عن إلهنا، هذا كل ما نعرفه عن الذي نأتمر بأمره وننتهي بنهيه ونتقرب إليه بأنواع القربات. بخلاف الموحد المؤمن المسلم يحب أن يتكلم عن الله عز وجل، وعنده ما يتكلم به عن الله، لأن الله من فضله علينا أنه تعرف إلينا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فكان من هذه الصور التي تعرف الله جل وعلا لنا في هذه الصورة، الله جل وعلا ينزل قرآنا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفه للناس. قل هو الله أحد، قل لمن سألك يا محمد، قل للناس الله أحد، أحد واحد، وتر سبحانه وتعالى، ليس له شريك وليس له نظير وليس له وزير، ليس له عديل وليس له ولد وليس له والد وليست له صاحبة، سبحانه وتعالى واحد جل جلاله، أحد في ذاته، أحد في ألوهيته، لا يستحق أحد العبادة إلا هو جل جلاله، لا يستحق أحد أن يقدم أمره فوق أمره، لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو جل وعلا، فهو أحد في ألوهيته وأحد في ربوبيته. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي خلق وقدر وهدى كمن لم يخلق شيئا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فهو أحد في ربوبيته جل وعلا. إذا أمسك الله جل وعلا رزقه عنك من يرزقك؟ إذا أمسك الله جل وعلا رزقه عنك من يرزقك؟ إذا أمسك نصره عنك من ينصرك؟ إذا أمسك شفاءه عنك من يشفيك سبحانه وتعالى؟ من يشفيك غيره سبحانه وتعالى؟ فهو أحد في ربوبيته، كذلك أحد في أسمائه وصفاته جل جلال الله. فهو الله أحد، الله الصمد. صمد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ثبت بهذه الآية. الله جل وعلا لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يثبت لله جل وعلا صفة نزه الله جل وعلا نفسه عنها. الصمد جل جلاله، قالوا الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، الذي يصمد إليه كل الخلق، يحتاج إليه الخلق، كل الخلق يحتاجون إلى الله ولا يقومون إلا بالله جل وعلا. الخلق كل الخلق يجأرون إليه ويلجأون إليه ويستغيثون به ويستعيذون به ويستعينون به ويتوكلون عليه جل وعلا، كل الخلق. هذه النار عذاب الله تبارك وتعالى الذي أعده للعصاة، عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعض. النار تشتكي إلى الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. من يمسك السماوات والأرض إلا الله تبارك وتعالى؟ فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق، يحتاج إليه الخلق كل الخلق، يجأر إليه الخلق كل الخلق، يستجير به الخلق كل الخلق، فهو سبحانه يجير ولا يجار عليه، يجير يؤمن، يؤمن من شرور التي قد تلحق بالإنسان، يؤمن من عذابه سبحانه وتعالى، ولا يؤمن أحد منه، لا يستطيع أحد أن يمنع عنك عذاب الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يمنع عنك رزق الله عز وجل وسبحانه بحمده، فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات. وقيل، وهذه ليست آراء، لأن بعض الأحباب يقول أنت بتقول آراء كتير، لا دي مش آراء، كل هذه معاني صحيحة في حق الله تبارك وتعالى كما قال الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا الصمد هو السيد، السيد جل جلاله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: السيد الذي كمل سؤدده، والعظيم الذي كملت عظمته، والحكيم الذي كملت حكمته، والحليم الذي كمل حلمه، والعليم الذي كمل علمه، وهو الله سبحانه الذي كمل له أنواع الشرف والسؤدد، فهو السيد يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد جل جلاله، فهو الصمد أي السيد سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الصمد هو الدائم الباقي بعد زوال الخلق، فالكل يزول ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل تعريف الصمد ما جاء بعده، فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، والصمد الذي لم يكن له كفوا أحد، هذا تعريف الصمد. وقيل الصمد كما قال أبو هريرة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: الصمد هو الذي استغنى عن خلقه ولا يستغني خلقه عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، هكذا وصف الله جل وعلا لنا نفسه، وهكذا كانت دعوة كل الأنبياء، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة كل أنبياء الله تعالى، أن الله جل وعلا لا إله إلا هو، ليس له ولد، وليست له صاحبة، وليس له والد، لم يلد ولم يولد، وأبى الظالمون إلا كفورا، أبى أقوام لهم رغبات، لما رأوا إقبال الناس على الله عز وجل، لما رأوا إقبال الناس على الله وحب الناس لمعرفة الله جل وعلا، فكانوا كالواسطة بين الناس وبين الله عز وجل، فبدلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم، ونسبوا إلى الله جل وعلا ما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه. لم يلد ولم يولد، هذا وصف الله جل وعلا لنفسه، وصف بين واضح ظاهر مستقيم، لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى تعمق ولا إلى تشريق ولا إلى تغريب، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا، فتجرؤوا ونسبوا لله جل وعلا الولد، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ونسبة الولد لله تبارك وتعالى هذا أمر عظيم، هذه جريمة نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنها. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كيف يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض؟ كيف يكون له ولد؟ كيف يكون لله عز وجل ولد وله كل شيء، كل شيء لله عز وجل؟ كيف يكون له ولد والولد نظير أبيه؟ إذا كان الوالد إلها فالولد كذلك ينبغي أن يكون إلها، والله جل وعلا لا إله إلا هو، فكيف يكون له ولد؟ كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة؟ جل جلال الله، جل جلال الله، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وقال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، والعرب قالت الملائكة بنات الله. فقال الله عز وجل سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبتا، جئتم شيئا كبيرا منكرا عظيما. الإد أعظم المناكير. لقد جئتم شيئا إبتا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذا الإد الذي أتاه الناس هو شتم لله عز وجل. نسبة الولد لله تبارك وتعالى شتم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فزعم أن لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذا بمثابة الشتم. أنا أريدك أن تتخيل هذا الولد، لابد أن يكون له أم، والأم تحمل وتضع، ويكون بينها وبين الآخر نكاح، والناكع لابد أن يكون له باعث. أنا أريدك أن تتخيل أن يقال هذا في حق الله جل وعلا، فكيف وبعضهم ادعى أن ولد الله إلها؟ وقد قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ويشركون به ثم يعافيهم ويرزقهم يدعون له الولد ويشركون به ثم يعافيهم ويرزقهم فما أحد أصبر من الله عز وجل. فهذه تهمة عظيمة تهمة غير معقولة حتى كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ويا عجبا لقبر ضم ربا. كانوا يقولون أن عيسى عليه السلام مكث في القبر ثلاثة أيام ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه يتغذى الإله من الحيض كما يتغذى الولد لدى الظلمات من حيض غذاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله فهل هذا إله جل جلال الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله جل وعلا لا والد له ولا ولد له سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال بعض العلماء يعني بذلك الصاحبة وقال بعض العلماء يعني بذلك الشريك والشبيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا على الإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تب علينا لنتوب اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا اللهم تب على كل عاصي مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المصريين اللهم احقن دماء المصريين اللهم احقن دماء المصريين اللهم ارزق مصر بالأمن والأمان اللهم ارزق مصر بالأمن والأمان اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء يا رب العالمين إنك يا مولانا بكل جميل كفيل أنت حسبنا ونعم الوكيل وأفوز